يقول السائل: سماحة الشيخ، بماذا تنصحون الإخوة في الله حول أهمية طلب العلم؟ لا شك أن طلب العلم الشرعي من أفضل الأعمال، والناس إما عالم أو متعلم أو محب، وما سوى محب للعلم وأهله، وما سوى هذا فهمج. من أحب العلم الشرعي وأهل العلم الشرعي فهم ملحقون بهم، ومن لا يحب هؤلاء ولا هؤلاء ولا يحب العلم فهذا من الهمج الرعاع. وتعلم العلم من الواجبات، فإن العمل لا يصح إلا بعلم، ولذلك يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وذكر شيخ الإسلام في ثلاثة الأصول عند هذا المعنى، نقل كلام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل العمل. كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب مختصر صغير ولكنه عظيم الفائدة في التوحيد. ينبغي للإنسان أن يحرص على العلم، وأعظم ما ينبغي أن يهتم به أن يعرف أن الله جل وعلا لا إله إلا هو، وأن العبادة لا تصح إلا له، وأنه إذا عملت العبادة له ولغيره فإن الله لا يقبلها، فإن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويعرف كيف يعبد الله، كيف يصلي، كيف يتبضى، ماذا يقرأ في صلاته، ماذا يقول في ركوعه وسجوده، ورفعه من الركوع وجلوسه من السجدتين. يجب أن يكون الإنسان مهتما بهذا غاية الاهتمام. فإذا عرف كيف يعبد الله، بقية العلم ليس بواجب على عموم الناس، أما العلم كيف يعبد الإنسان ربه فهو واجب على كل عاقل. نعم.